ان شاء الله مبارك. انا قريت هذا البحث ولكن حابب ابدا اقول انه الانسان لو توفي وعليه دين قرأته قبل ما اسمعه. لكن انا بقول بس انت سالت عن الدكتور صحفي الدكتور عصام وانا بحكي معك الله يصلح بالك. امين. دعوه طيبه. بقول انه في حديث قال انه رب العالمين يوم القيامه لم يحاسب الناس على الصلاه فتنفس في الفريضه يقول هل له بالنافله. فبقول انا انه هذا الحديث يعني بشكل او باخر بيشهد لنا الهوى شويه. شكل عن شكل بيختلف ولا لا؟ طيب الشكل الاخر شو هو؟ ما في انه هذا بانه الحديث انه الفريضه يعني مطلوبه منه وبناء عليه هذه النافله سد مسد الفريضه انه ما سامح بشيء بما صلاه وسامع عنه. الله هذا نفى العكس. هذا عمير عكس الشيخ بقول كثر من الناس. بس هذا الحديث بفيد انه يعني الفرض بنفس الذمه ولذلك يكفر بالنافله. هو هيك يعني انا هون وجه الاستدلال عندي. اما طبعا لا اقول بالقضاء بس انا من الناس القضيه كيف بالطريقه اللي هو عرفها يعني. اربطه يا شيخ علي شعبان برمضان البحث في القضاء. والله هو البحث في القضاء. والله هو يا استاذ بحث في القضاء. ايه فانت شو جاب حديث انه أتم له بها فريضته. هو المشكلة مثل ما بنقول درس ودرس ما بيجتمعوا. لما بيصير هيك بحث علمي بده يكون الناس واجمين ساكتين منصتين إلى آخره. أما واحد بيسأل من هون الثاني بيجاوب من هون الثالث بيصب شاي بيقرع شاي إلى آخره. على جو اللي معك كثير. هاي مضبوطة. مجلس العلم بدي يكون. فقرعوا الشاي هلا تصل هلا لشرب الشاي. بتوجه أسئلة تفضل. يعني من هذا القبيل أو يعني نفسه عليها. المقصود مين هو اللي انقدح؟ يعني هو من أهل العلم ولا من أهل الجهل؟ في فرق بين شخص وشخص. يعني المهم وضع النصوص في مواضيعها وعدم توسيع دائرتها وإدخال فيها ما ليس منها. هذا المهم، لأنه لما منوسع دائرة استفتي قلبك كل واحد بيعمل نفسه عالم وبيسأل قلبه هذا حرام، طال ما ارتاح قلبي كونه حرام إذن هو حلال والعكس بالعكس وهكذا. هنا تدخل الأهواء التي تتجارى بالناس وتجري فيه مجرى داء الكلب. هذا غلط مرتين. أولا روايتك إله، لأنه قلت اختلاف أمتي هذا خطأ، وثانيا الرواية وهي لا أصل لها اختلافه. هو أصلا الخبر الثالث هو اختلاف أمتي واختلاف الأئمة. شيخنا طيب بالنسبة سيدتي وضحتها في كتاب نعم. شيخنا في مثلا بالنسبة لموضوع التذكرة يعني في عرض الألفاظ لكن هذا تقلب. يقول أنت كما تفضلت الآن أنه على الجاهل أن يسأل العالم، فهذا الجاهل قال أنا سألت العالم فلان وسألت العالم فلان فقال العالم فلان كذا وقال العالم فلان كذا عكس ما قال. والله أنا قلبي يرتاح لقول العالم الفلاني مش كالعالم الفلاني. يقول أنه أنا سألت